ليطالع خطة مسيره، لا يقفها إلا الرجل الذي يريد أن يصل الدرجة العليا من الجنة، يقف لينظر كيف سار وإلى ما وصل وأين هو وماذا يحتاج إلى تصحيح. أعود فأقول، حين تلتفت إلى الخلف لتنظر تحتاج في هذا الزمان أن تركز على السنة الماضية، السنة التي مرت، السنة الأخيرة، وماذا حدث فيها. إن أظهر ما ظهر فيها كلمة واحدة تعبر عن المسألة كلها، الانفلات. هم يركزون على قضية الانفلات الأمني، وأنا أركز على قضية الانفلات القلبي. الانفلات القلبي حصل في السنة الأخيرة أن انفلتت قلوب الناس، انفلتت قلوب المسلمين، لم تعد تحت السيطرة، بل انفلتت القلوب بفرح بالباطل، انفلتت القلوب بعمى عن الحق، انفلتت القلوب بتفلت من المنهج، انفلتت القلوب بتفلت الأخلاق، انفلتت القلوب بتعطيل أعمال الإيمان، انفلتت القلوب بالتعلق بالأسباب، انفلتت القلوب بالشهوات المتألقة، انفلتت القلوب بطلب الدنيا. حصل في هذه السنة انفلات حقيقي للقلوب بكل معاني الكلمة، وانفلت الناس، وذهب كل إنسان مذهبا هو يراه لنفسه. إخوتي، لذا كانت هذه الوقفة وقفة لمعالجة هذا الانفلات الخطير. لا شك أن نفسي تأسى وقلبي يتمزق على أرواح مسلمة قد أزهقت، هؤلاء القتلى المسلمين فداهم نفسي، أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم ارحم الموحدين منهم الذين قتلوا ظلما وزورا في كمائن الباطل، في هذه البلطجة المشينة بغرض السرقة أو النهب أو غير ذلك. مات مسلمون كسر ودم المسلم غال. إن من الانفلات المشين للأخلاق أن استسهل القتل، وبدأ أن القتل أمر سهل في نفوس كثير من الناس، وبدا للبعض أن الإنسان في هذه الأيام يجب أن يأخذ حقه بيده. هذا الانفلات الخطأ. أخي وحبيبي في الله، إنني أسائلك فأجبني، أين قلبك؟ أين هو؟ أتراه ساجدا بين يدي الرب، أم انفلت قلبك من الله؟ أين ذهب؟ أين ركن؟ إلى أين توجه؟ إخوتي، أولا خطورة الانفلات من القيم الأخلاق. أين ذهبت أخلاق الأمة؟ صرنا نسمع في بيوتنا مع شديد الأسف كلمات بذيئة من أناس كنا نظنهم أكابر. وأنا غالبا لا أحب أن أتكلم عن الناس، بل أريد أن أكلمك أنت وأنت وأنت وأنت. أريد أن أكلم الجالسين أمامي، لا من يظهرون في التلفاز أو على الجرائد. حين أسألك أنت في هذه السنة التي مرت، كيف حال الأخلاق في نفسك وفي بيتك؟ الكل يسكن في لات الأخلاق، وأنت أتراك صرت في هذه السنة أحسن أخلاقا؟ يعني أكثر إحسانا إلى الناس وصبرا على أذاهم؟ ها؟ هل صرت أكثر أدبا مع الكبار بعدما تفلت الصغار للتطاول على الكبار؟ صرت أكثر أدبا وأكثر ولاء وأكثر توقيرا وأكثر احتراما بعدما فتنوا الشباب بكلمة شباب شباب شباب شباب حتى تطاول الشباب وطغى الشباب فافتروا على الكبار؟ هل صارت أخلاقك أفضل في التواضع والذلة لأبيك وعمك وجدك وخالك وشيخك وكبيرك؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله تعالى، كيف إجلال الله جل جلاله في قلبك؟ الأخلاق في بيتك، إن من الانفلات الأخلاقي الحاصل دخول التلفزيون إلى بيوت الإخوة والنت وجلوسهم بالساعات الطوال، ورضي لزوجته البريئة الخاملة أن تطالع بعينها وجوه كل رجال العالم، فكيف صارت جرأة زوجتك؟ كيف صارت جرأة أولادك وحديثهم؟ كيف توصلت إلى بيوت المسلمين عند المحصنات الغافلات كلمات لا تجرح الحياء بل تقتل الحياء؟ إخوتي، وقفة مع هذه القضية لنرجع إلى أصول الدين. إنها عناصر ثلاثة: موحد لا تعبد إلا الله، متبع ليس لك قدوة إلا رسول الله، ثم أنت على دين شريعته الإسلام. دين الإسلام له شريعة، هذه الشريعة تحكم دقائق الحياة، بمعنى أن كل فعلة وإن صغرت ففيها حكم حلال وحرام مباح، تدور عليها الأحكام الخمسة، فلست حرا أنت عبد. إن غياب هذا المنهج عن عقول المسلمين انفلتوا من الدين، فصار يفعل ما يشاء. ويفعل ما يشتهي. وعلاج ذلك توبة أمة. اللهم تب علينا يا رب. توبة أمة، أن تتوب الأمة جمعاء من الغفلة عن الله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. اسمع اسمع يا مسلم، ربك يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اسمع يا مسلم، قال الله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. إننا نريد للأمة جمعاء، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، حكاما ومحكومين، أن يتوبوا إلى الله، أن يتوب الجميع إلى الله من الغفلة عن الله، من استشعار أنه السميع البصير الرقيب القريب، من استشعار أنه العظيم الأحد القاهر فوق عباده القدير القادر، أن تتوب الأمة من نسيان الله. نسوا الله فنسيهم. الدعوة الأولى توبة أمة، أن تتوب الأمة كلها أولا من نسيان الله، ثانيا من تغييب الشريعة. إننا بحاجة إلى أن نستلهم مرة أخرى معنى الدين في وجوده في الواقع، وجود الدين في الواقع، أن تحكم شريعة، أن توجد في الشارع شريعة، في البيوت شريعة، في المحاكم شريعة، في المصالح شريعة، في الوظائف شريعة، شريعة تحكم، تأمر وتنهى، تحل وتحرم. قال الله وقال الرسول. ثالثا توبة الأمة من غياب الفريضة الكبرى في حياتها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه خيريتها. وإنما زادت المنكرات في الشوارع وعم التفلت في أطراف الأمة بسبب غياب هذه الفريضة، بسبب غياب هذه الفريضة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بالأمر، فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن كثرة الفواحش الظاهرة والباطنة سببه غياب هذه الشريعة، غياب هذه الشعيرة، هذه الفريضة، غيابها من الواقع. ولو أن كل عاص مجاهر بفسقه وجد يدا ضاربة، وجد على رأسه درة كدرة عمر، لما جرؤ أحد على أن يهاجم أعراض المسلمين لو وجدوا ذلك. إخوتي، وأنا أقول هذا الكلام في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه الشرعية التي وضعها العلماء في مراعاة المصالح والمفاسد وفي قياس القدرة في اليد واللسان والقلب. توبة الأمة أخيرا من الفواحش الظاهرة، وتتوب الأمة من الفواحش الظاهرة حين تمنعها أنت أولا من بيتك، حين تتوب إلى الله منها من قلبك. التوبة من الفواحش الظاهرة ألا أرى زوجتك أو ابنتك أو أمك متبرجة في الشارع، أو أن أرى في بيتك فيلما يعمل أو مسرحية يتضحك عليها تستهزئ بدين الله، أو أن أرى في بيتك كمبيوتر وعليه بعض المقاطع التي يكرهها الله ورسوله. هذه بداية التوبة، توبة الأمة جمعاء، من ألا يذاع مثل هذا في بلاد المسلمين تكون البداية، حين يرى المسلمون أنفسهم قاطعوا هذا ولم يروه ولم يشتهوه بل وأنكروا على من فعله. إخوتي، نحن أصحاب منهج أمرنا الله بلزومه، قال سبحانه مخاطبا الصحابة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ودلنا الله على طريق رضوانه فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اتباع بإحسان، إحسان الاتباع، الكتاب والسنة بفهم هؤلاء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون الثلاثة الخيرية. هذا المنهج أيضا تفلت منه وتلوعب به، قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يؤخذ جملة لا بالقطاع ولا بالتجزئة ولا بالتخصيط ولا بالترقيع، لا يؤخذ المنهج بالقطعة، كل متكامل، منهج يحكم الحياة كلها ابتداء من أصول الحكم، حكم الإسلام والحاكمية في الإسلام، إلى إماطة الأذى من الطريق. كل ذلك يكون بمنهج. تلون الناس على المنهج وتركوا بعضه واستمسكوا ببعضه، ولم يستحي بعض الناس من المجاملة على حساب المنهج، ونفاق المنافقين وأعداء الدين على حساب المنهج، وتضوحك وتلوعب بهم، وقيل ليت الكل أمثالكم. إخوتي، أيضا كمنهجي دعونا من الكلام العام وتعال للإسقاط الخاص عليك شخصيا. في هذه السنة ماذا تبنيت من الأفكار؟ وهل تابعت فيه أبا بكر وعمر؟ أم اخترت على هواك؟ في هذه السنة حين حصلت هذه اللخبطة، هل بكيت لله وسجدت تنتحب وقلت يا رب اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، أم اخترت على غير هدى؟ هذه قضيتك الخاصة. واعلم أخي أن لك يوما تقف فيه أمام الله ويسألك: عبدي لما اخترت كذا وتركت كذا؟ وليس بينك وبينه ترجمان، بل أيمن منك وأشأم منك عملك، وبين يديك جهنم. رب الخلائق كلها فهو القريب. ماذا ستجيب الله حين يسألك عن سر الاختيار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إن النار تلقاء وجهه. ماذا ستجيب الله؟ ماذا ستقول له؟ وحينها هل ستكذب كما كذبت هنا؟ قال الله: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. إنك تستطيع اليوم أن تخدعني وأن تكذب علي وأن تمكر، وأنا سأصدقك أنك كنت مخلصا، ولكن المطلع على باطنك الله، والذي سيشهد عليك الله. قال الله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. ما العلاج؟ علاج هذا التفلت من المنهج: أولا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. إخوتي، قال محمد بن المنكدر: آية من كتاب الله أبكتني، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. يوم القيامة قال الله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم القيامة يقول الله: يبصرونهم. قال الله: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. سترى بعينيك ما قدمت يداك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. أخي أرجوك بل أستحلفك بالله، أغمض عينيك وطأطئ رأسك واستشعر يوم تقرأ كتابك ماذا سترى فيه. تذكر يوم القيامة، يوم تأتي الله وهذه الفرصة يوم القيامة 50,000 سنة فرصة لتقرأ تاريخك، ماذا سترى في تاريخك؟ فضايح، مصايب، بلاوي. قال آية من كتاب الله أبكتني، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. آية تبكي، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تفتح كتابك فإذا بك تجد صلاتك في ميزان السيئات. وتفزع حين تجد اختيارك، حين نصرت بالباطل وواليت بالهوى وأحببت على الهوى وعملت طلبا لدنيا وأنت تظن في صورة العمل الأخروي أنك تستطيع أن تخدع الله. قال الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. العب وتلون ولف ودور وقول ده دين، والله يملي لك. قال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يا مسلم، يا موحد، يا عبد الله، يا سني، اتق الله واخشاه، اخشى الله وخف مكره. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقفة وتطلع إلى الخلف لتعلم من أنت وماذا تريد. السبيل الإخلاص. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله يريد الأجر والذكر فما له؟ قال لا شيء له. رجل يغزو في سبيل الله يريد أجر الشهيد ويريد الذكر أن يقال بعد أن يموت فلان شهيد، يريد الاثنين أجر وذكر. هو يريد أن يحفظ القرآن ليحصل على الأجر حفظ القرآن أن يصلي بالناس إماما، هو يريد أن يتعلم العلم ليحصل على أجر العلماء وليكون مشهورا يدرس ويعلم الناس ويوقر ويحترم. الرجل يقاتل في سبيل الله يريد الأجر والذكر، فما له؟ لا شيء له. قال لا شيء له، حرر نيتك وأخلص عملك. التفت الرجل من الجهة الأخرى وقال يا رسول الله، الرجل يقاتل في سبيل الله يريد الأجر والذكر، فما له؟ قال لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، بل إن الأخطر من ذلك أن تعلم. والحديث في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما من سرية أو قال فئة يغزون في سبيل الله فيسلمون ويغنمون إلا استعجلوا ثلثي أجرهم يوم القيامة. القضية خطيرة أيها الإخوة، فوبا، القضية خطيرة، والمطلب الإخلاص، والإخلاص عزيز. ناقش نفسك في الرياء والإخلاص، اجلسها في المسجد اليوم بين العصر والمغرب في ساعة الإجابة لتتساءل، هل أنا مخلص؟ ولا تخدع نفسك ولا تخادع ربك ولا تكذب. هل أنت مخلص تريد وجه الله؟ قال أيوب السختياني، ما صدق الله عبد أحب الشهرة. فاصدق لتعرف. الثالثة، الانفلات من الأحوال. الانفلات من القيم، انفلات الأخلاق، والانفلات من المبادئ، انفلات من المنهج، والانفلات من الأحوال، انفلات من العبادة. قال الملك الجليل الله، العظيم الكبير المتعال الله، الله قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. الله ينادي عباده أن يفروا إليه، وإذا بزمن الانفلات الناس يفرون منه. قال الله، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. زاد في هذا الزمان تعلق قلوب الناس بالأسباب، وظن الناس أنهم قادرون عليها، رغم أننا في زمن أرانا الله فيه الآيات، رأينا بأعيننا كيف بطش الله بالظالمين. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال فعال فعال. انظر إلى أفعال الله في خلقه، انظر إلى الظالم أين هو، والآخر كيف نكل به وكان يلبس الذهب ويدعي ملك ملوك. ألم تر كيف فعل ربك بفلان وفلان وما نفعتهم دنياهم؟ لم تنفعهم أموالهم، تلك المليارات التي نسمع عنها ولم نرها. اللهم رد على المسلمين أموالهم، ثم يريدون بعدها أن يسلبوا من المسلمين أموالهم أيضا. إخوتي، هذا الانفلات العجيب من الله، الانفلات من الأحوال، أقصد حال عبد. من أنت؟ عبد. عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نسي العبد حاله وانفلت وفكر انه يقدر يشتغل بدراعه. وأين الله؟ أين الله؟ نسوا أن الله هو القاهر فوق عباده، اسمه القهار، وظن هؤلاء العبيد المخذولون، هؤلاء العباد المربوبون المقهورون، ظنوا أنهم يستطيعون أن يصنعوا شيئا لأنفسهم بعيدا عن طاعتهم لله وذلهم له وخضوعهم له. فر الناس، فروا من الله، والله يطالبهم أن يفروا إليه، أن يفروا إليه وأن يلجأوا إليه وأن يطلبوا منه وأن يعلموا أن لا حول لأحد، لا حول لأحد ولا قوة إلا بالله. إخوتي، أنا أحبكم في الله وأريد أن أسائلك عن حال العبادة في بيتك. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقسم الليل ثلاثة أسلاث، يقوم ثلثه وأمه ثلثه وزوجته ثلثه، فلا يخلو البيت طيلة الليل من قائم. كيف حال بيتك؟ كيف حال قيام الليل في بيتك؟ سئل حسان بن أبي سنان: نراك لا تفتر، فكم تسبح؟ قال: 100,000 إلا ما تخطئه الأصابع. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. 100,000، أنت كم؟ كيف حال ذكر الله في قلبك؟ لعلها فرصة في جلسة الاستراحة لتشهد ربك وأنت ساكت، وهو يرى قلبك ويسمع ضميرك. كيف حالك مع الله؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. أيها الأحبة، بعد هذا الاستعراض الخطير للتفلت المنكر والنكير لهذه الأمة في خلال هذه السنة، ماذا أنت فاعل؟ هذا هو السؤال. ماذا أنت فاعل بعد أن سمعت؟ ماذا أنت فاعل بعد أن عرفت؟ ماذا أنت فاعل بعد أن أقررت؟ حتى ماذا أنت فاعل بعد أن أنكرت؟ ماذا أنت فاعل؟ هذه هي القضية. إننا بحاجة لأن نكف عن الكلام ونترك الضجيج ونترك الانشغال بالآخرين، وأن نكب على ذوات أنفسنا ومن نتولى أمره في بيوتنا بالإصلاح، أن ننكب على أنفسنا بمعرفة عيوبها وإصلاحها. إنه القانون الإلهي الذي لم يتغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك أنت ترى كل يوم ما تغير من زوال الظالمين وزوال السارقين والمجرمين، أن الأمور تسير من نكد إلى نكد، لأن الناس لم يتغيروا. وكل من يتحدث عن التغيير إلا من عند ذات نفسه فلن يغير شيئا على الإطلاق. إننا نريد أن نتغير نحن أولا كأشخاص، أن أقف أنا مع نفسي وقفة صدق مع الله لأنظر ماذا يجب أن ينصلح من حالي وأصلحه، ثم زوجتي وأولادي، ثم أبي وأمي وأخي وأختي، وهكذا ينصلح حال الأمة. أما أن نقضيها كلاما فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. اعملوا يرحمكم الله، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الموفق من يعمل، الموفق من يوفق للعمل. قال الله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ابدأ بنفسك وبمن تعول. إخوتي في الله، إن هذه الأمة بعد أن غير الله لها الحال في خطوة هي إكرام منه سبحانه، قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإما أن تشكروا والشكر العمل، وإلا فالعذاب. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويعمل ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله.